رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى يوما في طرقات مكة فأغري به السفهاء فوضعوا التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته تنفض التراب عليه، فقال لها: اصبري يا بنتا، اصبري يا بنتا، فإن الله مانع أباك. أي صبر أيها الأحبة كصبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الهجر ومع هذه الأذية رسولنا صلى الله عليه وسلم صابر في رحلته. ثم اشتد الأذى بعد ذلك الذي لقيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، اشتد الأذى على صحابته الذين أسلموا وآمنوا بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فآذوا بلال، فيلقى بلال في حر الظهير، يوضع على صدره الحجرة الكبيرة وهو صابر يردد أحدا أحد. مصعب بن عمير أخرجته أمه وأجاعته، وكان من أنعم الناس عيشا في مكة، عذب آل ياسر، ياسر وزوجته سمية وابنهم عمار، فكان النبي يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وعذب أبو فكيهة مولى لبني عبد الدار، وخباب بن الأرت، وزنيرة، والنهدية وابنتها، وأم عبيس، وإماء أسلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكنا يعذبن أشد العذاب. ما يعلم المشركون أحد أسلم إلا عذبوه واضطهدوه، ورسولنا يمر عليهم ويرى ذلك بأصحابه وهو صابر مثابر صلوات الله وسلامه عليه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولا أبوك عن الدنيا ولم تره، وأنت مرتهن لا زلت في الرحم، وماتت الأم لما أن أنست بها، ولم تكن حين ولت بالغ الحلم، ومات جدك من بعد الولوع به، فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، فجاء عمك حصنا تستكن به، فاختاره الموت والأعداء في الأجم، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في ثوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك رداء العطف والكرم، ولت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم. ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت في لوعة كبرى ومن ألم ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم.